خليتي في قلبي جرح، خليتي فيا كيما تبراوش، من بعدك ما شفت انا فرح، يا واللي ما جربش ما يدراوش. خليتي في قلبي جرح، خليتي فيا كيما تبراوش، من بعدك ما شفت انا فرح، يا واللي ما جربش ما يدراوش. ¡Gracias!